الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به. نعم، يعني يتكلم رحمه الله عن المخنث أن يمكنهم من الفعل به، يعني والعياذ بالله باللواط. نعم، كما يفعل بالنساء. نعم، بمشاهدته ومباشرته وعشقه. نعم، فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس ووجد هناك من يفعل به الفاحشة، فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه غيره. وإن خيف خروجه فإنه يقيد، إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس. يعني قصده المتشبه بالنساء في الكلام واللبس والمشي ونحو ذلك، نخرج من بلد إلى بلد آخر، إذا كان في مفسدة في بلد آخر نقيده ونسجنه للا يفسد. نعم، ولهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض. نعم، هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد؟ محارب يعني قطع الطريق، نجزي حاربنا الله ورسوله. نعم، هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد أو حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي مذهب أحمد ثلاث روايات، الثالثة أعدل وأحسن. فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم، بل قد يكون بطرده يقطع الطريق، وحبسه قد لا يمكن لأنه يحتاج إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس، ولا ريب أن النفي أسهل إن أمكن. وقد روي أن هيتا لما اشتكى الجوع أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى. ومعلوم أن قوله أو ينفوا من الأرض لا يتضمن نفيه من جميع الأرض، وإنما هو نفيه من بين الناس، وهذا حاصل بطرده وحبسه. نعم، نعم، إلهي، نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.